عظيم أن الشيخ فيه قليل من جعل مسلم له ومن رئيس التجارة لذاكم الله. اب تشریف رکھئے اور قاری صاحب سے قرآن مجید سنیے اور اپنے دلوں کے ایمان کے جذبات کو تازہ کیجئے. طبیعت پہ بوجھ نہ ہو ان کی. بھائی خاموش ہو ان کی طبیعت پہ اثر ہو جاتے. خاموش ہے لوگ صرف شرارت کے لیے آئے وہ اپنا کر رہے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. بارك الله في بيتك المعلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ربنا اداك نعمة خالصة. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.